بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 58 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم. أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. أعيد مرة أخرى قراءة هذه الحكمة لنتدبرها ولنتأملها. إنما أجرى، أي الخالق سبحانه وتعالى، إنما أجرى الأذى على أيديهم، أي على أيدي الناس، كي لا تكون ساكنا إليهم. أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه جل جلاله شيء. من المعلوم أن الإنسان الواحد منا إذا مسه أذى من شخص من الناس أنه يبحث عمن هو أقوى منه وأكثر إنصافا منه ليلجأ إليه فينصفه منه. هذه عادة الإنسان، إذا مسني أذى من شخص من الناس ورأيت أنني لا أستطيع أن أدافع عن نفسي وأن أرد أذاه عن نفسي، فشان في أن أبحث عمن يستطيع أن ينصفني منه بحيث يكون أقوى منه وبحيث يكون عدلا من الناس منصفا. ولكن إذا مس الإنسان أذى من أناس أقوياء أشداء طغاة وبحث فلم يجد من هو أشد منهم قوة ومن أقوى منهم شكيمة، لم يجد من يلجأ إليه من البشر من الناس، لأن هذا الذي مسه الأذى منه من أقوى الناس ومن أشدهم قدرة على الفتك والظلم. الآخرون كلهم مثله أو هم دونه في القوة. في هذه الحالة إلى من يلجأ هذا الإنسان؟ طبعا نحن نتكلم عمن هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذه الحكم من أولها إلى نهايتها لا تتحدث مع الملحد ولا شأن لها به نهائيا. الحديث مع السالكين، أي مع الإنسان المؤمن بالله الذي عزم على أن يسلك السبيل إلى مرضاة الله. فحديث ابن عطاء الله عز وجل في حكمه هذه إنما هو مع هؤلاء الناس. الواحد من هؤلاء الناس إذا مسه أذى من ذي قهر وقوة وجبروت ونظر فوجد فلم يجد في الناس من ينصفه منه ومن يرد عنه غائلة هذا الظلم إلى من يلجأ وهو مؤمن بالله عز وجل؟ طبعا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وهو يقرأ كلام الله عز وجل ويتردد على تلاوته، ويقرأ فيما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، إذن هنا يدرك هذا الإنسان أن الأذى الذي يناله من الناس فيه حكمة، هذه الحكمة تتمثل في أن يستيقظ هذا الإنسان الغافل من غفلته، وأن يجد في هذا الأذى الذي ينتابه من الناس عصا تقوده إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أجد أن في الناس من يسيئون إلي بأنواع من الأذية، وأنني لا أجد من يستطيعون أن يردوا عني أذى هؤلاء الناس، ينبغي أن ينبهني هذا الحال إلى أن الله عز وجل هو الذي سلطهم علي، وهو الذي جعلهم يتخذون مني هذا الموقف من أجل أن أستيقظ إلى المنقذ وإلى الملجأ الحقيقي الذي لا ثاني له، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله مرة أخرى: أنا أشكو إلى الله من يعني هذا العناد، أقول عناد رابع مرة خامس مرة، أقول الآن أنا أشوش على هذا المصلي وهو يشوش علي. هذا الإنسان الذي لم يتمكن من أن يدرك صلاة المغرب جماعة هنا بيسعي أن يصلي في المسجد المقارب المجاور، وإذا أصر إلا أن يشوش علينا ونشوش عليه، فبيوسعه أن لا يرفع صوته بهذا الشكل. نعم، بيوسعه أن يفعل ذلك. مرة أخرى أقول لكم على الإنسان الحريص على حضور هذا الدرس أن يحرص على أن يصلي المغرب مع الجماعة الأولى. طيب لم يتح له ذلك، ليصلي المغرب في أقرب مسجد مجاور ثم يدرك هذا الدرس. أما أن يتأخر ويتظاهر بالحرص على صلاة الجماعة ويرفع عقيرته بتلاوة القرآن بهذا الشكل، يشوش علينا ونشوش عليه، فهذا خلاف الشرع، خلاف آداب الدين. هذا شيء ذكرته مرارا وتكرارا، لكن العناد لا علاج له. هل نصمت وقت درس محصور لكي ينتهي حضرة المصلي من صلاته؟ نعم، ماذا نصنع؟ العلاج أن يصلي في مسجد آخر إذا لم يتمكن من أن يصلي مع الجماعة الأولى. أنا أترك عملي شأني أو ظروفي كلها من أجل أن أصلي معكم جماعة؟ نعم، وأخالف بعض المشايخ الذين يعني يتأخرون من أجل أن ينتظر الجمع ومن أجل أن يتكامل الجمع ثم يأتي رأسا إلى منصة التدريس؟ لا، ليس هذا شأن لا المدرس ولا الإخوة الجالسين. نصلي مع بعض صلاة الجماعة الأولى وندعو الله عز وجل ونبدأ بدرسنا. هل يمكن أن لا أجد هذه المشكلة تتكرر؟ إذا نعود فنقول: يلفت نظرنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان لن يخلو من ضد ولو حاول العزلة في بطن جبل، كما يقول ذلك اللهم صل على النبي، ذلك الشاعر صاحب اللامية: اعتزل ذكر الأغاني والغزل ودع الذكر وجانب من هزل، إلى آخر نعم لاميته هذه. نعم، لا بد للإنسان من أن يجد من يؤذيه، ولا بد للإنسان أن يجد من يقف في طريقه لأذى يريد أن يناله منه، ولعله التفت يمينا يسارا فحص الناس وبحث عن من يستطيع أن يصفه لن يجد، ولكنه يجد من الله سبحانه وتعالى المنصف له، يجد فيه سبحانه وتعالى الملجأ والملاف. طيب ما الحكمة؟ الحكمة هي هذه: إنما أجرى الأذى على أيديهم، أي لك، كي لا تكون ساكنا إليهم، يعني كي لا تركن إليهم. الناس تتعامل معهم لكن لا تركنوا إليهم، تؤاخيهم ولكن لا تعتمد عليهم، تواصلهم ولكن لا تتكل عليهم. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فأنا عندما أجد من الناس أذى على اختلافهم، وسنتكلم في هذا وسنفصل القول، ينبغي أن أعلم أن لله عز وجل في هذا حكمة، والحكمة تتمثل في بادئ الأمر أن ألتجئ إلى الله وأن أشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما أجد من الناس، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني في حصنه الحصين وفي كلاءته من الأذى الذي قد ينتابني. طيب، لكن لماذا يسلط الله سبحانه وتعالى عبادا له على عباد الله؟ لماذا؟ وطبعا الجواب موجود في القرآن، لكن نريد أن نعلم الحكمة وعمق الحكمة في هذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لكن للإنسان أن يقول: لماذا يا ربي جعلت من بعض الناس فتنة للبعض؟ ما معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة؟ أي جعلنا بعضكم مادة أذى لبعض، جعلنا بعضا منكم مادة افتقار إلى بعض، جعلنا بعضا منكم أعلى درجة من البعض، وكل ذلك مظاهر الافتتان، يعني للابتلاء. ربي سبحانه وتعالى فاوت في الدرجات، فجعل في الناس فقراء وجعل فيهم أغنياء، وجعل الفقير فتنة للغني، يعني ابتلاء له، وجعل الغني فتنة للفقير، جعل الفقير فتنة للغني، ترى هل سيكرمه الغني من ذات يده؟ هل يعطيه من فضول ماله؟ أم يقول كما قال أولئك المشركون: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم، هكذا كانوا يقولون، واليوم يقولون هكذا. نعم، ليذهب فيشتغل، نحن كددنا واشتغلنا وعرقنا حتى جمعنا هذا المال. هؤلاء يسندوا ظهورهم إلى الجدران ويأتون فيطلبون منا المال، ماذا عسى أن يصنع؟ هذا نوع من الفتنة. جعل الغني فتنة للفقير، إذا رأى الفقير حالة هذا الغني والبذخ الذي يتمتع به والمال الذي ينهمر عليه، ترى هل سيقتنع وهل سيجد أن في الالتجاء إلى الله ما يكفيه مؤونة الالتجاء إلى العبد؟ هل سيتعفف أم سيذل نفسه بمد يد المسألة؟ نعم، هذا أيضا من مظاهر الابتلاء، من مظاهر الابتلاء أن يسلط بعض الناس على البعض بالأذى، وأنواع الأذى مختلف كما تعرفون. طيب، ما الحكمة؟ ونحن نتكلم عن الأذى هنا، لا نتكلم عن ابتلاء الفقير بالغني ولا عن ابتلاء الغني بالفقير، لكننا نتكلم عن الأذى الذي ينالني من الناس. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أيها الإخوة، أولا أن أنصرف بهذا الأذى عن الغفلة عن الله، وأن أستيقظ إلى أن الضار والنافع دائما هو الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. ثانيا، الباري عز وجل لا يسلط الناس عليّ بالأذى هكذا باعتباطا. هنالك موجب. لعلي أذنبت في حق ربي، ولعلي أسأت إلى أحكام الشريعة الإسلامية فقصرت في بعض ما كان ينبغي أن أتمسك به. نعم، ارتكبت شيئا، لعلي جلست مجلسا اغتبت فيه أناسا، يعني لعلي أسأت إلى ربي وإلى أحكام الباري سبحانه وتعالى، فالباري عز وجل أراد أن يعجل العقوبة رحمة منه وفضلا، وعاقبني بهذا الذي ينالني من الأذى من الناس. هذا ممكن، مطلوب مني أن أعود إلى نفسي وأتذكر المعاصي التي ارتكبتها، أتذكر مظاهر التقصير التي وقعت فيها. نعم، لعل هذا من أهم الأسباب. هنالك سبب آخر أو حكمة أخرى، لعل الله سبحانه وتعالى رأى مني مظهرا من مظاهر الاعتداد بنفسي، مظهر من مظاهر الاعتداد بشخصي، الناس يشيرون إلي بالبنان، نسجت لي شهرة مكاني عند الناس لسبب من الأسباب الكثيرة المختلفة، وأدركني بعض الذنوب، أدركتني نشوة من هذه الشهرة، من هذه المكانة، من هذا المديح الذي ينالني من الناس. فشاء الباري سبحانه وتعالى أن أنزل عن هذا المستوى الباسق الذي رفعت نفسي إليه، والذي بعث النشوة في رأسي، فيسلط علي من الناس من ينتقصني ومن يؤذيني، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لأعود إلى نفسي فأنزل عن مستوى هذا العلو أو هذا التعالي الذي رفعت نفسي إليه. وهذا في الظاهر تأديب قاس من الله، لكنه في الباطن رحمة، وأي رحمة من الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى عندما يسلط علي من الناس من يؤذيني لأعود إلى نفسي فأنفس هذا الخيلاء، هذا الانتفاخ الذي ابتليت به والذي ابتلاني الشيطان به، هذه رحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، حكمة أيضا من حكم رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده: كثير من الناس أيها الإخوة يتعاملون مع الدين معاملة سطحية، يعني يتعاملون مع الدين على أنه نظام، قوانين، أحكام تطبق في المجتمعات، تطبق في الأسر، لكنهم غائبون وغافلون عن جذور هذه الأنظمة وهذه القوانين. ما هي جذورها؟ جذورها عبودية الإنسان لله، جذورها أن يعلم الإنسان أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وأنه مبتلى في هذه الحياة بأن يمارس عبوديته لله عز وجل عن طريقين اثنين لا ثالث لهما: الشكر عند النعمة، والصبر عند الابتلاء. لو تأملتم أيها الإخوة في الطريقة التي يبرز بها الإنسان عبوديته لله عز وجل لرأيتم أن هذه الطريقة محصورة في سبيلين اثنين: بما تستطيع أن تعلن عن عبوديتك لله عز وجل. الطريق الأول الشكر عند النعمة، والشكر كما عرفتم ليس عبارة عن الكلمة التي يرددها اللسان: أحمد الله أشكر الله أحمد الله أشكر الله، لا، الشكر صرف العبد نعم الله كلها إلى ما قد خلق من أجله، يعني أن تجند النعم التي أسداها الله عز وجل لك وتجعلها مجندة للمبدأ الذي أو للوظيفة التي خلقك الله من أجلها. بهذا الشكر تؤدي شطر العبودية لله. الشطر الثاني أن تصبر عند الابتلاء. طيب، إذا المناخ الذي شاء الباري أن تعيش فيه مناخ ملون من نعم ومصائب، وكيف الإنسان يصبر إذا ما رأى في طريقه الابتلاء؟ كيف يصبر؟ لا يصبر، الصبر نتيجة الابتلاء. فالمناخ الذي أقام الله عز وجل الإنسان فيه هو المناخ الذي يبرز تعامله مع حقيقة عبوديته لله، أو يبرز تجاهله لهذه العبودية. ما هو هذا المناخ؟ هذا المناخ عبارة عن حياة امتزجت فيها النعم بالمصائب. المصائب ما هي؟ كثيرة، من أهمها وأبرزها أن يسلط الله عز وجل عليك من يؤذيك بلسانه، من يؤذيك بأمر من الأمور المختلفة المتنوعة الكثيرة التي لا داعي إلى أن نستعرضها. طبعا أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة، نعبد، والعبادة ثمرة العبودية، العبودية هي الجزع والعبادات والتشريعات هي الأغصان. طيب، لابد أن تبرز دليل قولك إياك نعبد، فكيف؟ بأن يبتليك الله بالشدائد يسلط الناس عليك بالأذى، فتلتجئ إلى الله وتصبر وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما صبرت يعني على أذاهم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لو أنك طلبت من الدولة أو من أي جهة من الجهات أن تنصفك ضد هذا الإنسان، ينبغي أن يقودك هذا الابتلاء إلى رحاب الله عز وجل بالالتجاء والضراعة. هذه هي الحكمة، يعني المهم أن لا يعني تعترض على الله فتقول يعني أنا ماذا صنعت حتى يسلط الله عز وجل علي هؤلاء الفجار، أنا إنسان ملتزم وأدي أوامره أبتعد عن نواهيه، لماذا يسلط علي هؤلاء الفجار؟ لا، هذا الموقف منك دليل على أنك محجوب عن حقيقة عبوديتك لله سبحانه وتعالى، دليل على أنك محجوب عن حقيقة عبوديتك لله. لو أنك كنت متجلببا فعلا برداء العبودية والمسكنة والمملوكية لله عز وجل لا تقول هذا الكلام. تبحث عن الحكم وتجد أن هنالك حكما كثيرة. لو أنك تهت عن هذه الحكم أبرزها وأوضحها أن الله سبحانه وتعالى أقامك في دار ابتلاك فيها بأمرين، بالشكر عند الرخاء وبالصبر عند البلاء. نعم، هذا إذن معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما أجر الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليه. هذا القانون أو هذه السنة الربانية تنطبق على الأفراد وتنطبق على الجماعات، لا فرق إطلاق. يعني كما أن هذا الذي يقوله ابن عطاء ينطبق على فرد مثلي مثلك مثل أي واحد منكم، أوذي من الناس، أوذي من قوى، لا أجد من يستطيع أن يتغلب عليها، قلنا ما الدواء وما العلاج وما الحكم، ذكرنا ذلك. كما أن هذا يمكن أن ينطبق في حق الأفراد، يمكن أن ينطبق أيضا في حق المجتمعات، يعني الدول. نعم، المسلمون منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا خاضعون لهذه السنة التي يلفت نظرنا إليها ابن عطاء الله. ابن عطاء الله يعني لا يأتي بهذا الكلام من عنده، لا يختلقه اختلاقا، وذكرنا ذلك مرارا في كل حكمة، يعتصره من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وحسبكم من هذا قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات لنبلوكم فيما آتيناكم. نعم، وكرر البيان الإلهي وهذا بأساليب شتى وكرر. طيب منذ عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هذه السنة ماضية في المجتمعات الإسلامية كما هي ماضية بالنسبة للأفراد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب الذين كانوا من حوله والدولة الإسلامية التي أقيمت في المدينة المنورة متمثلة في رئيسها سيدنا رسول الله ومتمثلة في الشعب الذي تتكون من هذه الدولة وهي أصحاب رسول الله رضوان الله عليه، كانوا نقاية الأمة وكانوا مضرب المثل في الالتزام بأوامر الله وكانوا هم المقتدى بهم السلف الصالح، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما نعم عليكم بالسواد الأعظم، لما سئل من قال ما أنا عليه وأصحابي، نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، نعم هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هل نجا رسول الله وأصحابه البررة الكرام من أذى المؤذين؟ لم ينجوا، سلط الله عز وجل عليهم الأذى من كل حدب وصوب وأنتم تعلمون ذلك، سلط الله عز وجل عليهم الأذى من اليهود، سلط الله عز وجل عليهم الأذى من المشركين في بقاع مختلفة، سلط الله عز وجل على المسلمين الأذى من خارج الجزيرة العربية من الروماني من الإمبراطورية الرومانية الفارسية وغيرها. طيب لماذا؟ قد يقول قائل أن هؤلاء المسلمون سائرون على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كلأهم الله عز وجل بعنايته وأبعد؟ نعم وقع الأذى الذي كان ينالهم من هؤلاء المؤذين لا هي سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير، إن جاز لها أن تتبدل كان يمكن أن تتبدل في ذلك العصر. طيب السؤال يرد كما يرد في حق الأفراد، لماذا سلط الله سبحانه وتعالى هؤلاء العتاة من المشركين وأمثالهم اليهود في خيبر وغير خيبر، المؤامرات التي تمت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ من أجل أن يفر هؤلاء المسلمون وهم السلف الصالح وهم المقتدى بهم إلى الله عز وجل، ومن أجل أن تغيب عنهم الموجودات كلها فلا يجدوا إلا واحدا لا ثاني له هو القوي وهو المنصف وهو الناصر وهو المعين وهو المذل. نعم ينبغي أن يعرف هذه الحقيقة، والإنسان بشر لا يعرفها وهو جالس هكذا في ظل ظليل من الرخاء، لا بد من سبب يجعله يفر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ينطبق حتى على رسول الله، نعم ينطبق حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. ما الذي كان يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يقف مستغيثا بالله عز وجل داعيا متبتلا منكسرا؟ ما هو؟ تسلط الكافرين عليه، تسلط المشركين عليه في غزوة بدر، نعم هو الذي جعله يقف طوال ليلة الجمعة وهو يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل ويستنزل النصر من عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة طبعا كانوا مقتدين به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة لهم، نعم وكان هو القدوة لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سلط عليه الأحزاب التي تكاثرت عليه من كل حدب وصوب وأحد قوم المدينة المنورة؟ طيب هم على حق وأولئك على باطل، من أجل هذا الذي يقوله ابن عطاء الله كي لا تكون إليهم ساكنا كي لا تركن إليهم تتكل على الله، نعم تستنزل النصر من عند الله تعلم أن لا مؤيد إلا الله تعيش في وحدة الشهود، وهذا هو الذي يقودك إلى وحدة الشهود. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اعتمد على السلاح الذي يعتمد عليه المشركون. لا أقول اعتمد، لا أنا أخطأت في كلمة اعتمد، استعمل وأعد كما قال الله عز وجل كل أنواع الأسلحة التي كانت موجودة في ذلك العصر للوقوف في أولئك الغزاة. لكن على ما اعتمد؟ اعتمد على نصر الله، اعتمد على التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الالتجاء إلى الله نتيجة ماذا؟ نتيجة الأذى الذي انتابه من أولئك المشركين. هل هذا الكلام واضح؟ كذلك ما يصدق على المسلمين في حياة رسول الله يصدق على المسلمين في عصر الخلافة الراشدة، نفس الكلام. سنة رب العالمين ما توقفت، الأذى انهمر عليهم من كل حدب وصوب، وهذا لا يتنافى مع الكلاءة التي نعم كان يحمي الباري عز وجل عباده المسلمين بها. الكلاءة موجودة ولكن الأذى أيضا موجود. الباري عبر عن هذا بقوله لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلكم يولكم الأدبار. في ناس يقولوا طيب ما بكفي الأذى، شلون أن يقول لن يضروكم إلا أذى؟ الأذى له حكمة، هذا الذي يقوله ابن عطاء الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لكن هذا الأذى إذا التجأنا منه إلى الله، إذا التجأنا منه إلى استنزال النصر من عند الله، إذا التجأنا منه إلى التجلب بجلباب العبودية والذل والانكساب لله عز وجل، لن يتفرع عن هذا الأذى شيء آخر. الأذى موجود لكن الحماية أيضا موجودة، والبنيان الإسلامي لا ينهار ولا يصيبه أي ضيم بشكل من الأشكال. أعود قبل أن أنتقل إلى العصور المتأخرة بعد ذلك إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، نعم، وهو الذي قال له الله فإنك بأعيننا، والباري عز وجل كان هو الناصر له دائما، وهو الذي قال له والله يعصمك من الناس. أليس من مقتضى محبة الله لرسوله وحمايته له وكلاءته له أن يبعد أذاهم عنه؟ يعني لماذا يحمله على أن يعني يحفر الخندق نصف يعني قطر المدينة كله حفر خندق شيء كثير، نعم نصف المحيط كله حول المدينة كله عبارة عن خندق من العمق يبلغ ما لا يقل عن 4 أمتار ومن الاتساع بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف إلى طرف فيه، نعم. ما الحكمة من أن يعني يجعل الباري عز وجل رسوله مثل غيره من الناس؟ الشيء الذي ذكرته لكم الآن أضيف إليه شيئا آخر، هو أن الله عز وجل شاء أن يحيي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حياة فارهة لا يناله أي ضيم، خيره بين هذين النوعين من الحياة. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم آثر أن يعيش حياة إخوانه وأصحابه من حوله، يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرض للأذى كما يتعرض له كل أصحابه. هكذا نعم شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه معروف عندما رجع من الطائف وقد أصيب بما أصيب به من الأذى. لماذا؟ ما الحكمة؟ طبعا بإلهام من الله، الله ألهمه أن يختار هذا لا شك في هذا. الحكمة أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه سيكون هو المقتدى به في أمر الدعوة إلى الله، وأن هذا الدين لا يستقيم على سننه ولا يستقيم بنيانه هكذا ثابتا راسخا إلا بدعاة يقيمهم الله عز وجل خلفاء الرسل والأنبياء يجاهدون يدعون إلى الله، يحرسون دين الله. نعم، هؤلاء الدعاة من بعده، هؤلاء الذين سيحرسون دين الله عز وجل، لن يكونوا معصومين من الأذى كعصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يتعرضوا للأذى، لا بد أن يتعرضوا للضيم، لا بد أن يتعرضوا لكل أصناف الأذية المختلفة المتنوعة، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام فكر طبعا بإلهام من الله وبرحمة من الله، لو أنه حصن ضد كل أنواع الأذى وحمي ضد كل ما يؤلم وما يؤذي، وعاش مرفها فارها بعيدا عن كل أنواع الأذية، نعم، آمنا مطمئنا، ما الذي يمكن أن يقوله الشيطان للدعاة الذين سيأتون من بعده؟ الشيطان ماذا، لا أقول الدعاة ماذا تحدثهم أنفسهم، الشيطان ماذا يقول لهم؟ قد يقول لهم الشيطان، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بشيء من هذا الأذى الذي نتقلب فيه، لم يشعر بشظف العيش، لم يشعر بالفقر، لم يشعر بعصي الأذى التي تنالنا عن يمينا وشمال. نعم، عاش مرفها، عاش فاريا، عاش كما تعيش الملوك، نعم، على عروشها آمنة مطمئنة. أما الأذى فمن نصيبنا نحن، نعم، نحن نسير على النهج الذي سار عليه رسول الله، أما هو فسار بين الرياحين وفي طريق معبد مفروش بكل أنواع السرور، أما نحن فشاء الله عز وجل أن تكون طريقنا، نعم، مليئة بالقتاد والأشواك والعقبات، وأن يكون سعينا لحماية هذا الدين سعيا مليئا بالأذى وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي ملأ كيانه الله رحمة، كما قال فبما رحمة من الله لنت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي حبا شديدا لأمته ورحمة شديدة بهم، فكر بهذا فأصر على أن يكون هو أول إنسان يصيبه الأذى. إذا كان في الدعاة من بعده إلى يوم القيامة من سيناله الفقر، فليكن هو أول من يعاني من آثاره وعقابينه. وإذا كان هنالك من الدعاة من ينالهم الأذى من المستكبرين والجانحين والملحدين والعتاة، فليكن هو عليه الصلاة والسلام أول من يعاني من هذا الأذى. وإذا كان في الدعاة من بعده من سيطردون من أوطانهم ويهجرون من بلادهم، فليكن هو أول من يناله هذا النوع من الأذى. وإذا كان هنالك من يمدون ألسنتهم إلى هؤلاء الدعاة بالاستخفاف والاستهزاء وما إلى ذلك، فليكن هو أول هؤلاء الدعاة، نعم، معاناة لهذه الأذية كلها. نعم، إذا كان هذا الكأس المر سيكون من نصيب الدعاة من بعده، فينبغي أن يكون المصطفى هو أول من يتجرعه. لاحظوا هذا الحب من حبيبنا المصطفى لنا، لاحظوا هذه الرحمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا. نعم، من أجل ذلك أيها الإخوة تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لما يمكن أن يتعرض له الدعاة من بعده، ولم يرضى أن يستفيد من المزية التي اختصه الله عز وجل بها. نعم، لم يرضى أن يستفيد من المزية التي عرضه الله عز وجل لها إن شاء الله. نعم، شاء أن يكون كأي واحد من الدعاة الذين يتعرضون من بعده لكل أصناف الأذية. نصل بعد هذا إلى واقع المسلمين اليوم. ما يعانيه المسلمون اليوم ليس بدعا من التاريخ وليس شيئا نشاذا، هو جزء من سنة رب العالمين. نعم، هو جزء من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى ماضية منذ أصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني حتى لو كانت الدولة الإسلامية واحدة ولو كان القائمين على هذه الدولة أو القائم عليها ملتزمين بأوامر الله. لابد أن يرسل الله عز وجل على هذه الدولة والقائمين عليها من يقض مضاجعه، كما قال ابن عطاء الله، لأن هذا قانون ينطبق على الأفراد وينطبق على المجتمع وعلى الدول. طيب، والحكمة عرفناها، الحكمة كما تنطبق علي وعلى هؤلاء الأفراد تنطبق على رئيس الدولة أيضا، تنطبق على الخليفة عندما كان الخليفة موجودا. طيب، ما هي الحكمة؟ حكمة أن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التسليط لهؤلاء العتاة، لهؤلاء الظلمة، لهؤلاء المارقين الذين هم أعداء لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، الباري سبحانه وتعالى من خلال تسليطهم على هؤلاء القائمين بالحكم يقول لهم: أما آن لكم أن تعودوا فتفروا إلي، أما آن لكم أن تلتجئوا إلي. هذه كلها منبهات تقرع أسماعكم وتسري إلى نفوسكم، وأنتم مسلمون. طيب، لكن تحسسوا مشاعر العبودية لله، تحسسوا معنى مملوكيتكم لله ويقينكم بأن الله هو النافع، هو الضار، هو القوي، وهو المذل، وهو المعز. تحسسوا هذا. طيب، إذا كانت هذه العبودية موجودة، إذا كانت هذه المشاعر موجودة، فينبغي أن يقودكم هذا التسلط الذي يأتي عليكم من هنا وهنا، ينبغي أن يقودكم إلى ما وقف عنده رسول الله، ينبغي أن يقودكم إلى الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أم أنتم؟ سلط عليه أيضا العتاة والظلمة، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تنبه إلى ما ينبغي أن يفعل فالتجأ إلى الله ووقف في محراب العبودية إلى الله، وشكى إلى الله ضعفه، شكى إلى الله ذله، نعم، والتجأ إليه طارعا آمنا فكفاه الله، وصدق عليه قوله: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون. ولاحظوا أيها الإخوة، خلفاء للراشدون الذين جاءوا من بعدهم أيضا كانت هذه السنة توقظهم إلى هذه الحكمة، وكانوا يلتجئون إلى الله في الشدائد التجاء حقيقيا. لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة كما يقول الله سبحانه وتعالى. أقول لكم شيئا، ليس المهم في العبد أن لا يعصي الله، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب، لكن المهم في العبد الذي استيقظت بين جوانحه حقيقة العبودية لله أن يكون كثير الالتجاء إلى الله، أن يكون كثير الفرار إلى الله، يفر إلى الله من نفسه، يفر إلى الله عز وجل من تسلط الباغين عليه، يفر إلى الله عز وجل من الأخطار التي تنوشه وتطوف به، الأخطار المختلفة المتنوعة، نعم، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان عاصيا. إذا صدق في الالتجاء إلى الله الباري عز وجل يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات وينصر الملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة العظمى أن تجد الابتلاء قائم، سنة رب العالمين ماضي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، نعم، التسلط موجود، الأذى ينالنا من هنا وهنا، ونفكر بكل الوسائل إلا الوسيلة الحقيقية وهي الالتجاء إلى الله عز وجل، هذا لا نفكر به، وكأن الالتجاء إلى الله وظيفة المساكين والدراويش الذين يجتمعون في المساجد. أنت عبد يا أخي، أنت إن كنت ملكا تتبوأ عرش الملك في قومك وشعبك، أو كنت رئيسا تتبوأ أعلى مكانة في أمتك، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يريد ويحب منك أن تفوح رائحة عبوديتك لله سبحانه وتعالى في سلوكك، في كلامك، في تذللك لله. طيب متى تفوح هذه العبودية؟ بالشكر له عند الرخاء، وبالتذلل له والانكسار والبكاء والدعاء والتضرع عند الابتلاء. نعم، هذه هي الحقيقة. نعم، ولكن هذا هو الجدار الذي يفصلنا عن نصر الله عز وجل. أنا لا أتحدث عن المعاصي، كلنا مبتلون بالمعاصي، وربنا سبحانه وتعالى غفار الذنوب، لكن ربنا الغفار يريد منا ماذا؟ الالتجاء إليه. يعني أذنب، لكن إذا أذنبت رأسا نعم ألتجئ إليه وأقول يا ربي تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم نعم، وإذا بي أجد ربا غفورا رحمانا رحيما. جاءني من يريد أن يؤذيني في مالي، يؤذيني في داري، يؤذيني في حياتي، يهدد رزقي، يهدد وجودي. طيب ألتجئ إلى الله في الليل أقول يا رب لا أملك قوة إلا قوتك، أنت القوي، أنت المعز، أنت المعين، أنت الناصر، أنت المذل وأنت المعز، لا أجد في الكون أحدا سواك، وأنا ألتجئ إليك يا ربي فأنقذني مما أنا فيه. يقول الله لبيك. ورئيس الدولة كذلك. ولو أن الإنسان رئيس دولة أو واحد من المسؤولين أو واحد منا تحمل على كاهله أوزارا تنوء بها الجبال، ثم كان كثيرا الالتجاء إلى الله بصدق، كل هذه الأوزار تذهب أدراج الرياح أبدا. صحيح خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين إذا أردنا أن نلتقط لهم المعاصي نلتقط، ما في أسهل منا. في ناس عندهم مراء أن يقولوا هارون الرشيد هيك سوا وهيك عمل وهيك، والمأمون هيك سوا، والمتوكل هيك سوا وهيك عمل. يا أخي رجع لذنوبك، عدد ذنوبك أحسن ما تعدد ذنوب الناس. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن لا يلتجئ الإنسان إلى الله. هارون الرشيد كان كثير الالتجاء إلى الله. نعم، وعندما دخل عليه الفضيل بن عياض مع سلة من الصالحين، كان إلى جانبه سفيان بن عيينة، كان الفضيل قد نعم وضع نعم رداء على رأسه هكذا وطأطأ رأسه، قال لي سفيان أيهم أمير المؤمنين؟ ما بيعرفه، فأشار له إليه، قال له يا حسن الوجه أنت الذي تحمل في عنقك أمانة هذه الأمة، والله لقد تحملت شيئا ثقيلا. طيب أبو هارون الرشيد كلمتين وبس، شو سووا فيه؟ بكى بكاء شديدا، وساقه هذا البكاء إلى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. الرب شو بيقول؟ أهلا وسهلا لبيك يا عبدي. لا تجي تقول هارون الرشيد ارتكب وعمل وقام وحط وفلان وفلان وفلان، لكن قل لي كم كانوا يلتجئون إلى الله في الشدائد؟ قل لي كم كانوا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى عندما يشتد الخناق الأذى عليهم من هنا وهنا وهناك؟ كلهم كانوا كثيرين الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين سبحانه وتعالى وعد عباده بالعفو والمغفرة، لكنه طلب منهم أن يكثروا من الالتجاء، مو الالتجاء المصطنع، لا، الالتجاء النابع من ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يرى الشدائد تنوشه وتطوف به وتهدده في رزقه، تهدد وطنه، تهدد نعم كما نراني نحن الآن، فلا يلتجئ إلى الله وهو مؤمن بالله. طبعا نحن لا نتكلم عن الملاحدة، مؤمن بالله. ما الذي يحجزه عن الالتجاء إلى الله؟ فكروا، ما هو؟ شيء واحد، الكبر. الكبر، أنا كإنسان عادي أو كمسؤول وأنا مؤمن بالله، رأيت هنالك أخطارا تحدق بي، رأيت هنالك من يهددني في وطني، يهددني في رزقي، يهددني في حياتي، يهددني. نعم، وأنا مؤمن بالله، ووجدت ما يمنعني من الالتجاء إلى الله والتضرع إليه والدعاء الواجب بين يديه، ماذا عسى أن يكون هذا الذي يمنعني؟ أنا أقول لكم لن يكون هذا إلا الكبر. شو اللي بده يمنعني من أن أتذلل لله؟ لا، بيمنعني الكبر بس. أنا الناس بيعرفوني لمكانتي ولقيمتي، أنا ذاك الذي يتبوأ مكانا عليا في قومه، يجي يلاقوني منكسر وعم ببكي وعم بدنا شو صاير لي. هذا هو السبب. لكن شوفوا، التذلل فعلا هو من أسوأ الطباع، والإنسان لازم يترفع عن التذلل، لكن يترفع عن التذلل إذا كان تذلل الإنسان لم يهل الإنسان، تذلل الإنسان للإنسان معا فعلا حطة ينبغي أن يترفع الإنسان عنها، مهانة. لكن تذلل العبد للرب ما في ألز منه، تذلل العبد للخالق سبحانه وتعالى ما في أسمى منه، ما في أسمى منه. أنت تستهجن أنك تتذلل لمن خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، تستكبر على الالتجاء إلى مولاك الذي بيده شأنك كله من فرقك إلى قدمك، منه المبدأ وإليه المنتهى. تذللك له سلم علو، سلم عز، سلم لا يرقى إلى مثله، لا الملوك ولا الجبابرة ولا الأكاسرة أبدا. أعد طاقا وصدق من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، هذه حقيقة. فمن منا وقد عرف الله وآمن بالله وعرف أن المالك هو الله والمحي والمميت هو الله والمدبر لشؤون الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، ولا يلتجئ إليه في الشدائد ولا يشكره في الرخاء؟ من؟ المتكبر، المتكبر على الله. الملحد ربما نقول معذور عندما يتكبر، لأنه ما في مين يعني يلجأ له، هو فارغ الذهن عن إيمان بالله. لكنك آمنت بالله، أنت مؤمن بالله، طيب ليش ما تلتجئ إليه؟ ليش؟ كل خلفاء الذين بروا في معبر التاريخ قد يكونون عصادا، ولكن استثني طبعا المارقين هما إلى ذلك، كلهم كانوا في الشدائد يلتجئون إلى الله، وكان هذا رعبون نصر الله سبحانه وتعالى لهم. اليوم الأسلحة كلها لابد منها، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن روح هذه الأسلحة إنما هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الجسد بدون روح لا قيمة له، مثل هذه الدعامة لا قيمة لها بشكل من الأشكال. ولكن متى سرى في عمل المسلمين وتدابيرهم وشؤونهم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أقول وألح وأصر على أن يكون الالتجاء يبدأ من أعلى القمة إلى أدنى الدرجات، الكل يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، عندئذ النصر يأتي، وعندئذ سيتحقق فينا قول الله سبحانه وتعالى: لن يضروكم إلا أذى. نعم، أنا قلت وأكررها: منظراني يثيران في نفسي طربا لا أستطيع أن أصفه ونشوة لا أستطيع أن أعبر عنها. الصورة الأولى صورة ملك من الملوك آتاه الله بسطة في القوة والملك والمال وما إلى ذلك، أو رئيس دولة وعنده كل مقومات الملك، أنظر إليه وإذا به متبتل في محراب العبودية لله، قد بسط كف الضراعة إلى الله يبكي ويتضرع ويستنزل النصر والتوفيق من عند الله. هل مظهر هذا بيطربني طرب عجيب وشديد؟ ليش؟ لأنه لاحظوا كيف يعانق التذلل لله عز وجل أباهة الملك وأباهة الرئاسة، يتعانقوا مع بعض. دخل نعم صحيح هو ملك لكن في الوقت نفسه عبد لله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية صورة رجل مسرف على نفسه، مرتكب المعاصي كلها من شرب الخمر والفواحش كله، مستكبر على الله. فجأة أنظر إليه وإذا بي أجده في الصف الأول جالس ينتظر الصلاة، وقد أشرقت على وجهه سيمة التوبة وأشرق على وجهه شعور الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لما بنظر فيه وأنا أتصور ماضيه أيضا هذه الصورة تطربني أيما طرب صورة، لكن الصورة الأولى منهما نحن ننتظرها والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نحن عبيدك واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك اللهم بذلك كله أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اجعلنا اللهم جميعا في هذه الساعة المباركة من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذلك كله أن تعطي كل واحد منا سؤله بما شئت وكيف شئت، يا من هو الخبير، يا من هو العليم، يا من هو الذي يعلم السر وأخفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أنت القائل في محكم تبيانك قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة، شاكلتك استجابة دعاء عبادك الواقفين ببابك. فنسألك اللهم أن تصفح عنا وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الراضين المرضيين الهادين المهديين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. إلهي نسألك في هذه الساعة المباركة باسمك ذي الجلال والإكرام، باسمك المنتقم، باسمك القهار، نسألك اللهم أن تهلك الجبابرة الذين مزقوا كتابك والذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. انتصر اللهم لدينك يا ربي، لا نقول انتصر لنا، انتصر لعبادك، فنحن نعلم أننا مخطئون آثمون شاردون عن بابك، لكننا نسألك اللهم ونحن الغيارة على دينك، الغيارة على كتابك، الغيارة على إسلامك، نسألك اللهم أن تنتصر لدينك وأن تنتصر لقرآنك المنزل على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أهلك اللهم كل من يريدون بإسلامك سوءا.